يا فتاة الإسلام يا شعلة الإلهام يا نبتة العفاف الطهور ما نسيناك لا حلق للمجد ذو الجناح الكثير يا مثال الكمال دينا وسمتا رائعا الحسن في سماء شرف النفس عفة وصلاة يتنافسن في معالي الأمور يترسمن شرعة الحق لا يبغين إلا رضا محروم واتر آتي الله في الإسلام أختاً سترت الجسم من نظرات ناظر لباسك كامل جداً جميل يرد